الحج أشهر معلومات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا اتقوا الله

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه Go on.